فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم السماء تنتظر السماء. طب ليه ما نقولش السماء؟ ده بيحصل السماء. نعم لا الشمسية. طب كله عارف لام الشمسية؟ في ناس ما تعرفش لام الشمسية. الجواد مثلا ليه ما نقولش الجواد؟ اذا الموضوع بر ربكم بنقولها ازاي؟ بل ربكم ولا بر ربكم؟ اكيد الكلام ده بنقولها ازاي يا شيخ؟ بر ربكم. طب ينفع نقول بل ربكم؟ طب ليه؟ لا، لان هناك قاعده بتظبط كل اللامات في القران، قاعده تظبط كل اللامات في القران. فهم عملوا نفسه في التجويد اسمه اللامات كلها، طبعا اللام المتحركة معروفة. ها؟ اللام المتحركة معروفة، مش حد بيغلط فيها، مفيش لام متحركة، حكمها الإظهار. لا أنتم له مثلا عليه، في حد ممكن يقول علي عيينه، خلاص؟ في إشكال في الكلام ده، لكن الإشكال دايما ما بيقعش في المتحركة، الإشكال بيقع فين؟ الإشكال يقع في اللام الساكنة. لام، في حد ممكن يطلع اللام؟ فالإشكال دائما يقع في النطق في اللام، في اللام الساكنة، وخاصة لام الشمسية، لام التعريف. طيب بدل ما نذكر لام التعريف نتكلم عن اللام الساكنة في القرآن عموما. يبقى احنا دلوقتي هنتكلم في الدرس ده والدرس القادم عن اللامات السواكن في القرآن. اللامات السواكن في القرآن. اللامات السواكن في القرآن كم لام؟ خمس لام. معلش نجيب عشان نقع السبورة في الحرب في الكاميرا. خمس لامات في القرآن. الدرس اسمه اللامات السواكن في القرآن الكريم. اللامات السواكن في القرآن الكريم كم لام؟ خمسة. حد يعرف معاه حاجة؟ لام ألف ثانية واحدة. لام الأولى لام ألف لام ألف اسمها لام التعريف. لام التعريف ده بتبقى مصحوبة بهمزة الوسط في الأول. يبقى واحد لام التعريف. خلاص لام التعريف. لام الثانية لا ما ينفعش أقول لام الاسم، لأن لام الاسم خلاص توصل اسمها لام الاسم. لام ثالثة لام الفعل. لام رابعة لام خمسة لام فعل. لام فعل لام لام لام نمو دي نمات السواكن في القرآن. يعني ايه؟ يعني مفيش لام ساكنة في القرآن تخرج عن هذه الخمس، تخرج عن هذه الخمس. يبقى اللامات السواكن في القرآن الكريم خمس لام: لام التعريف، ولام الاسم، ولام الفعل، ولام الحرف، ولام الأمر. خلاص تاخد النهاردة صعب ناخد كل لام. ناخد النهارده ناخد النهارده باذن الله تعالى لام التعريف. طبعا يا اخوانا في اللغه العربيه والله اعلم ان اتفضل الذي اعرفه انك اذا اردت ان تركز اذا اردت ان تعين كلمه ما ما يحطش خط تحتين، يحط خط فين؟ وين؟ بدليل السجدات في القرآن لما يجي يحط لك خط على الكلمة التي بها تسجد يحط لك خط فين؟ فوق مش تحت. فناخد لام التعريف ولام الاسم ولام الحرف. خلاص؟ نسيب الفعل والأمر إلى المجلس الطلبة. امسح كلامنا خلاص، امسح اخواننا الكلام ده ماشي. لام ساكنة زائدة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء سواء صح تجريدها كالشمس أو لم يصح كالذي. لام ساكنة زائدة، لام ساكنة لأن احنا بنتكلم عن اللامات السواد. سيبوا أخونا الإقرة بتاع دلوقتي، سيبوا أنتوا الحدود بلاش. بنتكلم عن اللامات السواد فطبيعي إنها تكون لام زائدة. تكلمنا أكثر من مرة عن كلمة زائدة، يعني إيه زائدة؟ يعني لو حذفتها تخرج من غير الكلمة. لو حذفت لا تسقط الكلمة، خلاص ليست من بنية الكلمة. هل تنساب؟ لو شفت بلاش الكلمة كده كده، هل تنساب؟ لو شفت الألف اللام دي؟ بقت إيه؟ تنساب. بقت ايه؟ انسان. يعني الكلمه ماشيه بدونها هيبقى ماشيه بدونها. يبقى هي على طول زائده يصح تجريد الكلمه منها او اذا حذفت فتسقط الكلمه سواء صح تجريدها. في كلمات ينفع تشيل منها الانسان، الشمس، القمر، الارض، كل ده ينفع تشيل منه الالف واللام. طب الذي والتي واللذان واللتان، دي اللام فينا لام تعريف زائده برضه خلاص، ولكن لا يصح تجريد الكلمه منها. ما فيش في اللغه العربيه كلمه الذي مجرده من الايه، لا توجد في الكلمات العربيه، فجاءت دائما هكذا لا يصح تجريد الكلمه منها وان كانت زائده لام تعريف زائده. يبقى لام ساكنه مفهوم، زائده ليست من بنيه الكلمه، مسبوقه بهمزه وصل مفتوحه عند الابتداء. اللام اللي تعنيني يا اخوانا لما اقول الانسان، الانسان انا اللي كل اللي يعنيني دي خلاص. طب دي مالها؟ ساكنه. طب لما اجي ابدا ينفع ابدا بساكن اسمه ايه؟ مش هو اسمه جدا محمد؟ دلوقتي يا شيخ محمد لما تيجي تبدا بساكن ينفع تبدا بيه؟ المراد هي اللام الساكنه. طب اللام الساكنه لما تيجي تبدا الكلمه ينفع تبدا بساكن؟ قلنا عشان كده بتجيب دايما همزه ايه؟ وسط. عشان كده دايما بتجيب همزه وسط. طب همزه الوسط احيانا بتكون مفهومه اعبدوا لا، لام التعريف لا يسبقها الا همزه وصل مفتوح. خلاص؟ لغايه كده حد فاهم حاجه؟ طيب يبقى لام ساكنه زائده مفهوم مسبوقه بهمزه وصل مفتوحه عند الابتداء. اذا بدات بالكلمه لازم اجيب همزه وصل الانسان. طيب عند الابتداء، طب لو مش هبتدي فيها هقول من الانسان، هقول من الانسان اقول ايه؟ من ال، دخلت على اللام على طول، يبقى ده من راجع بالفقره دي همسه الوسط، همسه الوسط كل شغلها بتيجي عشان خاطر تخليني اتمكن بالنطق بالساكن اللي بعدها لو بدات بيه. لكن في الدرج تذكر خلاص؟ يبقى لام التعريف لام ساكنه زائده مسبوقه بهمسه وسط مفتوحه عند الابتداء، لكن لو دخل عليها حاجه قبليها بتطير همسه الوسط دي. خلاص؟ سواء صح تجلدوها كالشمس ممكن اقول شمس، القمر ممكن اقول قمر، لكن الذي والتي زي ما قلنا هي زائده ولام تعريف، ولكن لا يصح تجريد الكلمه، لم ياتي في لغه العرب تجريد كلمه الذي والتي من اللام، ملهاش تصريف. خلاص؟ الكلام ده مفهوم؟ فهمنا شيء؟ فاهم الكلام ده؟ انا عزيز اسمك ايه؟ لا لا فاهم احنا الكلام ده تمام؟ انا لا بص اقول لك انا لازم لما اخلص خالص يبقى كله فاهم لازم انتظر. اتفضل. الذي والتي واللذان اللي هي ايه؟ حاجات الاسماء الوصول معاك. خلاص؟ اتفضل. هي قالت لك لا ادي كتبتك يعني مش خليك اخد درس عشان ما تقولش لسه. الكلام ده مفهوم؟ اخش اللي بعده. لها حلال لام التعريف. لها حلال من حيث الاضغام والاضغام بحسب ما يقع بعدها من حروف الايجاب. يبقى لها ايه؟ حلال من حيث الاضغام والاضغام. خلاص الكلام ده مساعد منا؟ لها حالان من حيث الإضغام والإظهار بحسب ما يأتي بعدها من حروف الهجاء. حروف الهجاء كلها خلينا ماشيين على الدارج أنها 28 خلاص؟ هتضغم في 14 اقسم ال 28 حرف تضغمها في 14. طبعا الإضغام والإظهار ده عائد على إيه؟ تضغمها في 14 وتظهرها في 14 خلاص؟ تظهرها في 14 مجموعين في قولنا ابغي حجك وخف عقيمة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 خلاص. ودي في البيت المعروف الحروف المظهرة رمزها كده جملة على بعضها. أما الحروف دي في الإضرار فهو الحرف الأول مجموعة في بيت تاخد الحرف الأول من كل تاني. طيب يبقى الإضرار طيب في النصير روح من تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14. أما دي ناخدها إيه؟ على بعضها كلها. خلاص كلام مفهوم اخواني هذا اللي قلت لك دلوقتي للكرم. مش الناس المفروض حصه الطرف في المجلس بتاع العمل ها؟ يبقى الاظهار حروف الهجاء 28 هنقسمهم 14 14 تظهر في 14 وتظهر عند 14 خلاص. حروف اللي بتظهر عندها 14 في جمله واحده الغي حجك وخف عقيمه. الادغام الحروف اللي تظهر عندها 14 حرف مجموعه في اوائل الكلمات من البيت الايه المكتوب. طيب خمسه طيب بلاش خمسه نتكلم دلوقتي عن ايه تسمى لام المضغمة تسمى لام شمسين. دي تسمى لام قمرية. خلاص نتكلم دلوقتي عن لام الشمسية. اللام الشمسية التي تضغم فيما بعدها خلاص اللي هو 14 حرف. تعال نضرب امثله كده. اول حرف نكتبهم بالاحمر وبعدين نكتبهم بالاحمر. طيب ثم سن وحمن تفز ضف غاب نعم دع سوء ظن ذوق شريفا للكرم. خلاص نضرب الامثله. مع الطاء الطيبون الطيبات بنقول ايه؟ بتبقى ساعة كلمة الطيبون تقول بتبقى ساعة الطيبون للطيبات خلاص؟ ما بقولش الطيبون للطيبات الطيبون خلاص؟ الطيبون والله عنده حسن الثواب ولا الثواب؟ الصراط المستقيم بنقول اهدنا الصراط ها؟ اهدنا الصراط بنقول اهدنا الصراط الصراط الرحيم بنقول الرحمن الرحيم بنقول الرحمن الرحيم التاء التائبون مع الضاد بنقول الضعفاء ليس على الضعفاء الذال الذالكين خلاص مع النون الزاي ولا الزين؟ الزاي الزاي الزاي الزاي الزاي الزاي الزاي اللام الله اللام ها؟ اللام الطيبون بنقولش آل طيبون بتنطق مع الثاء كلمة آل الثواب بتنطق الثاء الثواب بتنطق الكسر فحم برضو؟ طيب السين بتنطق كلمة الثواب الثاء ما بتقولش آل الثواب يبقى بتعمل ايه؟ بتضغم النام في الحرف الذي بعدها خلاص؟ الثواب بتنطق الصوت ازاي يا الرحيم تائبون انتظر هل تائبون هل تائبون العبد التائبون التائبون خلاص اتفقنا بدأ الضغم كم ولا نقص وإلى آخره الضعفاء ما بنقولش الضعفاء الذاليات النازعات في كل ده المي اللام ليست لها وجود مش موجوده الدعاء السراء الظالمين الزاني الشيطان اللم لان اصل الكلمه لم دخلت عليها الف واللام فتالم خلاص وكل ده بتجد الحرف اللي بعده فيه تشديد يعني لما نيجي مثلا في ايه الانسان ما بتلاقيش تشديد في الهمزه لكن لما تيجي الطيبون بتلاقي تشديد على ايه الضاء لان حصل الادغام الكامل التشديد ده ما يجيش الا اذا كان الادغام كاملا خلاص طيب وسميت لام في حاجه ثانيه كده سؤال في الامثله اللام نشوف هو اصلها لام دخلت عليها اللام التعريف اصبحت اللام فاهم هي كلمه اصلها ايه لا من خلاص دخل عليها لام التعريف اللام خلاص اسمها لام شمسيه ليه لام شمسيه الشمس بدل الشمس ممكن الشمس لا يعني طبعا الامر ده امر مش كده انا هقول لك من الآية اللام دايما زي النجوم اللام زي النجوم والحروف دي زي الشمس خلاص طيب النجوم بتظهر مع الشمس يبقى يعني ايه مش موجوده ملهاش وجود فعشان كده شبهوا اللام بالنفث والحروف بالشمس. النفث لا يظهر مع الشمس، وكذلك اللام لا تظهر عند هذه الحروف إنما تختفي بالإضغام. يبقى في والقمرية كذلك، اللام كالشمس والحروف كالقمر. النجوم تظهر مع القمر؟ آه تظهر مع القمر. أيوة لا أيه؟ لا مش عشان كان النجوم اللام اللام كالنجوم والحروف القمر. النجوم تظهر مع القمر، وكذلك اللام تظهر عند هذه الحروف. ظاهرة لها وجود، أما مع الحروف الشمسية فليست لها وجود، ضاعت بالإضغام. فهمتوا ليه سموها شمسية وقمرية؟ تمام؟ طيب تعالوا نتكلم عن اللام. هل اللام هل اللام قمرية؟ الإنسان أو الأرض، المضارع، الهدى هل الوسط همزه وسط نصب ولا لام متصل؟ سواء من مثلا أس الله والضاء الضاء همزة الوسطى اهي الضاء انت جيت معانا من اول شيء تعالى من اول درس طيب مش احنا قلنا مسبوقه بهمزه الوسطى مفتوحه عند الابتداء خلاص يبقى لما دخل عليها واو اقول ايه مش والضاء والضاء سقطت همزه الوسطى وده طبيعي واللام بتضغط فدخلنا على الضاد المشدده على طول رد الله في مشاكل في اي حاجه في الدرس ده فين الاخفاء؟ اقول لك ليه؟ لان الاخفاء معهوش تشديد لكن الاضغاط معاه تشديد هنا انا لازم اشد لو مش شدتش هقولها ازاي؟ الصراط والاخفاء لازم معاه قلنا خلاص لكن الاضغاط ممكن تشدد في مشاكل تانية في الدرس ده استاذ عطيه في مشاكل في الدرس ده؟ حسين في مشاكل في الدرس؟ تمام؟ يبقى خلصنا لام التعريف اللام الاولى من اللامات الخمس السواد والقرآن طبعا كلمة اسم الهمزة في كلمة اسم همزة وصل فلما تدخل عليها لام ما تقولش الاسم الاسم بئس انت بتقول بئس الاسم الفسوق لا بئس الاسم على طول خلاص لام اسم هي لام ساكنة أصلية تأتي في الأسماء ولا لا نزيد حاجة في المعرفة سبب الإظهار هنا إيه وسبب الإظهار الإظهار هنا إيه وسبب الإظهار هنا إيه الإظهار على الأصل هنا خلاص طب الإظهار مسببه إيه التماثل مع اللام والتقارب مع بقية الحروف مش أنت لام مع اللام في حاجة اسمها تقارب ده هم من المتماثلين والمثلين إذا سكن الأول وتحرك الثاني وجب إضغامهما لغة وقراءة بشغل الكلام ده طب اللام الأولى اللي بنتكلم عنها لام ساكنة يبقى لازم تكون الثانية متحركة يبقى لازم نضغمهم يبقى التماثل مع اللام والتقارب مع بقية الحروف خلاص تأتي في الأسماء ولا تكون إلا متوسطة خلاص يبقى لام التعريف عرفناها حكمها ايه حكم لام التعريف؟ تظهر عند 14 وتظهر عند 14 خلاص دي انت هنا نتكلم دلوقتي على الاسم لام ساكنة أصلية تأتي في الأسماء ولا تكون إلا متوسطة زي ايه؟ ألسنتكم ألوانكم خلاص اللي هي فين؟ اللي هي دي خلاص لام ساكنة مفهوم ليه مفهوم لان احنا بنتكلم عن لامات الايه السواد اصليه يعني ايه اصليه يعني من بنية الكلمة بخلاف لام تعريف في اخر الدرس هلخص لكم الاصل من الزائد والادغام والاظهار حكمه ايه لكن بعد ما اخلص الدرس كله الدرس الجاي لكن انت بس ركز معايا الدرس ده في الثلاثة والدرس الجاي في الاثنين وانا الدرس الجاي باذن الله تعالى هلخص لك المسألة تلخيص يخلي مفيش لخبطة خالص تفضل وهنا خلينا في اللام الساكنه اللام الساكنه الاصليه بس انت كده السنتكم بتقول ولا السنتكم السنتكم مشدده بس هي اصل اللسان يعني بنية الكلمة اللسان لما دخل الف ولام على لسان يبقى المفروض تشدد اللام أصلية يعني انا مش فاهم السؤال اصلا لسان هي اصل كلمه لسان هدخل على لسان ألف ولام نجوم يعني ألف ودي مش لسان مش لما نشرح ألف ولام نجوم أنواع التعريف لا يا عمان لا دي همزة قاطع مش نص وألسنة انت بتقول وألسنتكم تقول ايه انت اشتبهت عليك من كتابتك لا دي احنا بنقول لو دخلنا حاجة من على ألسنتكم تكلمتم به من ألسنتكم كده ولا بنقول من ألسنتكم ألسنتكم دي همزة قاطع دي ألف ألف دي همزة وصل بعدها علامة التعريف دي حاجة تانية دي همزة قطع ملهاش دخل دي من بنية الكلمة خلاص؟ لأن الكلمة أصلها ألسن الألسن يبقى دي لمسة كلمة دي ما تشتغل يا بص أنت اشتغلت عليك إيه من ما فيش كلمة لا إحنا عطينا همزة قطع دي كلمة لوحدها خلاص؟ يبقى هي لام مسكنة معروف سكنة ليه؟ لأن احنا بندرس السواد. أصلية يعني أصلية؟ يعني لا يجوز حذفها من الكلمة. من بنية الكلمة. ألسنتكم اعتف اللام كده؟ وزن الكلمة ما تنفعش، صح؟ يبقى هي أصل من أصول الكلمة. خلاص؟ بخلاف مثلا الميم. الميم زائدة. خلاص ممكن أقول ألسن بدون الكاف وبدون الميم. خلاص يبقى اللام أصلي يعني أصلية من بنية الكلمة لا يجوز الاستغناء عنها وإلا ضاعت الكلمة. تأتي في الأسماء هي لام الاسم تيجي في الاسم اللي في فعل الحروف تيجي في الاسم خلاص لا تكون إلا متوسطة مفيش لام ساكنة مفيش لام اسم في متطرفة خلاص مفيش لام اسم متطرفة لام الاسم دائما متوسطة في وسط الكلمة خلاص في حاجة ثانية كده بشرحها عارف شرحها؟ احنا كنا المفروض ارتب الدرس الاولاني ده يقول تعريفها وحكمها وسبب الاضغام. التعريف خدناه، خلينا في اللام معلش ايه؟ نرجع تاني اللام التعريف. التعريف خدناه. لام ساكنة زائدة مسبوقة بهمزة وصل، ما كتبت يا اخوانا ما تقلقوش. مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء إلى آخره، يبقى ده التعريف. خلاص؟ حكمها اكتب كده على جنب، حكمها الإضغام عند 14 والإضغام عند 14 بزود كلمة حكمان بس وبعد كده تحت سبب الإضغام يعني التقسيمة دي قلنا فين التقسيمة؟ الإضغام اكتب فوقنا حكمها حكمها يبقى احنا عندنا ثلاث عناصر تعريف خلاص حكم وسبب الإضغام خلاص التعريف خدناه حكمها ايه؟ الإضغام عند 14 والإضغام عند 14 ينتهي. سبب الإضغام التماثل مع اللام والتخلف عن الضم. نرجع بقى لام الاسم. يبقى التعريف تعريفوها أول حاجة إيه؟ تعريفوها تعريفوها حكموها حكموها الإضغام مطلقا خلاص لام ساكنة أصلية تأتي في الأسماء ولا تكون إلا متوسطة وحكمها الإظهار دائما مظهرة تسمع حد يقول ألسنتكم وألوانكم ألسنتكم ألوانكم خلاص هي دي لام نسبة سبب الإظهار نسبة نقول الإظهار الإظهار على الأصل يعني على الأصل لا على الأصل أو أنت بقى ألوانكم ممكن خلاص؟ يعني اسمي لا قمري يعني اسمي الاسم على الاسم لا طبعا بعد الهمزة بعد الهمزة فين همزة؟ الاسم نص بص يعني أولها همزة فاصل وبعد كده أنت بتقول لا قمري ولا شمسية؟ لا قمري أولها قمري لام قمرية أيوة لام قمرية لكن هي لا أقول لك إحنا بننطقها بص أحيانا المدرس نفسه بيستفيد من أسئلة الطالب يعني أول مرة أسمع السؤال ده ولكن الدنيا إيه؟ ثواني كده أيوة دي لام قمرية طب حركناها ليه؟ إحنا نظمناها حركناها من أجل التقاء والله أعلم من أجل صح ده اللي في المجال دلوقتي حركها من أجل التقاء السجنين هي دلوقتي كلمة اسم بهمزة قصر خلاص لما دخل عليها لام ساكنة لام ساكنة خلاص همزة الوصل دي هتروح فين هتتحذف طب ودي مالها ساكن ساكن مع ساكن بيصعد ايه خلص في الكسر أليس صح يبقى دي لام قمرية بدليل ان انا بنطقها لكن حركتها ليه من اجل التقاء السكن الهمزه الاول ايه مش بيني بالكلمه طب ما انا قلت اهو خلاص حضرتك بتديها لي همزه القطع الشيخ ما قلتش همزه القطع خالص اللي هي الاسم الاولانيه فين همزه القطع بس انا هعمل عليها صوره خلاص خلاص لما تيجي تدخل عليها تحدد دي تنتقل لها مع السين ساكن مع ساكن وتفصل خلاص عارف لو همزه هتبقى ازاي ما تجيش هتبقى ايه اسم شديد بس لازم تضرب خلاص طيب تمام كده في مشاكل في لام في لام الاسم هي صغيره ولا لام الاسم لام ساكنه مش محتاج الكلام اصليه من بنيه الكلام موجوده في الاسماء وما تجيش الا متوسط حكمها الاظهار ما تضربش خالص في حاجه ثانيه في نفسنا حسين تعالى بس يبقى احنا كده خدنا لام ايه ولام ايه لام التعريف ولام الاسم لو انا في لام الكابتن ليه لامي في كده اخوانا ولا لام الحرف كمان عشان لام الفعل ولام الامر هيبقى الكلام فيهم طول شويه ناخد رقم انا كلام الحرف فاكرة؟ يعني بنت وبنت تعرفوها؟ هي اللام الساكنة الواقعة في حرفي هل وبين بقى السودة موجودة اللام الساكنة الموجودة في كلمتين هل وبين اللام الساكنة الموجودة في كلمتين هل وبين يبقى دي لام حرف ودي لام حرف في مشاكل طيب حكمها الاظهار ما لم يقع بعدها لام أو واو الإظهار ما لم يقع بعدها لام أو واو لما اجي اقول فهل انتم مسلمون بقول ايه فهل انتم مظهرا طب لما اجي اقول هل لكم بقول هل لكم بقول ايه هل لكم خلاص لما اجي اقول بل انتم لا عايزين عايز اجيب بل انتم مثلا حاجه فيها بل انتم قوم مسلمون بل انتم قوم مسلمون بل انتم بل ضرب لا بل انتم قوم لما اجي اقول بقول ايه بل انتم مظهره خلاص ولا امثله كثيره في القران بظهر على طول الا لو جه بعدها لام او راء هقول بل ربكم ولا بل ربكم بل ربكم بل له ما في السماوات بالادغام ولا بل له بل له بالادغام خلاص يبقى حكمها الإظهار إلا إذا وقع بعدها لام أو راء فحكمها الإظهار بس في نقطة صغيرة بل وقع بعدها في القرآن لام بل له ما في السماوات وقع بعدها راء لام ربكم أما لام هل لم يقع بعدها راء في القرآن وقع بعدها لام بس خلاص. هل لكم مما، لكن هات لي لام بعدها ساكنه، لام بتاعت هل بعدها رفع القران مش هكذا. خلاص يبقى النقطه دي نكتبها هنا تنبيه. لام هل لم يقع بعدها غاء في القران الكريم. خلاص خلاص. لما يجي بعدها بل يجي بعدها راء يجي بعدها راء هنطقها ازاي يا شباب؟ اتفضل اتفضل يا شيخ اتفضل اتفضل يا شباب. ذر ربكم ادغام كامل اهو، اللام ليست لها وجود. بل ربكم بل ربكم، طب مع اللام بل لم خلاص. لام هل اذا جاء بعدها لام هل لكم ما بظهرش، يبقى الحكم حكمها الاظهار مطلقا الا اذا وقع او الاظهار ما لم يقع بعدها لام او راء. طيب بل جه بعدها لام وراء، اما هل لم ياتي بعدها راء في القران. فاهمين دي؟ طيب سبب الادغام ايه؟ التماثل بالنسبه للام والتقارب بالنسبه للكل. طيب بل رام، في واحد ممكن يقول احنا بالنسبه للبل رام عندنا وجه بالادغام يعني بدون سكت فتضغم بل رام. طب اللي هيسكت يقول لك طب ما انا اظهرت نرد عليه نقول له ايه؟ السكت يمنع التلف. السكت يمنع التلف يعني ايه؟ يعني الادغام والاظهار حكم او حكمان ينبنيان على الوصف. من يعمل فمن يعمل في الوصف، لكن لما اقف على من فمن، يبقى مساله ادغام او اظهار دي هتنبني على ايه؟ على الوصف، اي بمعنى اصح هتنبني على تلاقي الحرفين الاثنين لما يتلاقوا هنعمل فيهم ايه؟ فقال لك ان السكت منع التلاقي، يعني سكت فده ما قابلش ده بل رام. فين الوصل؟ فين التلاقي بينهم؟ سكت يعني قطعت بين الاثنين فده يفضل على حاله. خلاص؟ يبقى الوجه عدم الادغام او شبهه ان السكت ان الادغام مع الرام تختلف حال السكت او تنقض حال السكت، نقول ان السكت اصلا منع التلاقي. الاظهار والادغام حكمان ينبنيان على تلاقي الحرفين، التلاقي الحرفين. خلاص؟ السكت منع، ده ما قابلش ده. خلاص؟ ما قابلوش يبقى كل الأحكام اللي هتنبنى على التلاقي وقع. كلام فيه مشاكل؟ طبعا لنا درس لو بتقرا من الشطوية ليك أربع سكتات وجوبا، لو بتقرا من الطيبة حسب الكتاب اللي بتقرا منه. لا الكلام ده هيبقى متوسع شوية. يعني مش وقت، لكن عموما اللي بيقرا من طريق الشاطبيه بيمد مثلا المنفصل ليه الاربع سكات؟ الاربع سكات اللي هم ايه يا اخوانا؟ نعم هي وجه القيمه مرقدنا هذا برانا و مرانا. خلاص اربع سكات. خلاص فالسكت ما يجيش واحد يقول لي من من اظهرت هو ما اظهرتش بغنى بدون غنى مثلا اقول له ايه اقول له السكت منع التلف. طيب في حاجه في الدرس اتفضل يا شيخ. طب انت في هل بترفع بعدها راء في القران؟ مفيش كلام مفيش اي لام هل وقع بعدها راء في القران. اتفضل يا شيخ. ماذا يعتبر في ادغام المثنى الصغير؟ يدخل في ادغام المثنى الصغير. ليه؟ لان لام ولام والاول ساكن يدخل في ادغام المثنى الصغير. طب نراجع الدرس تاني. اتفضل. عند الابتداء بالاسم اسم المنصوب. طب ده كلام بره الدرس. الكلام بره الدرس بقوله كده. البيت بيقول ايه؟ وتبدا بهمس الوصل في النقد كله وان كنت معتدا بعارضه فهم. الاسم تبدا بهمس الوصل في النقد كله وان كنت معتدا بعارضه فهم. بسرعه كده. طيب دلوقتي يا شيخ كلمه حمد الله أنا أتذكر كده بسرعة من المتكلم ربنا سبحانه وتعالى يذكرني. دلوقتي كلمة اسم أهي خش عليها نام تعريف خلاص تمام. عملنا إيه في النام ده يا شيخ أحمد؟ فصرناها خلاص. فبيقول لك ليك هنا وجهين. الوجه الاول ان تبدا بهمزه الوصل دي على اساس ان همزه الوصل اللي موجوده قبل لام التعريف عشان تنتقل تنطق لام التعريف بتعمل ايه؟ لازم تجيب همزه الوصل. فده وجه. الوجه الثاني تبدا بالاسم على طول. ليه؟ لان انت جبت همزه الوصل عشان اللام ساكنه مش هتقدر ايه؟ تنطق بيها. طب لما انت حركت اللام وكسرتها يبقى زال الحاجه الى همزه الوصل فتبدا تقول الاسم. يبقى ليك فيها وجهين، الابتداء بهمزه الوصل وحاجه همزه الوصل. اذا كنت هتعتد بالاصل اللي هو ايه؟ سكون اللام. فاهم شيء؟ الاصل سكون اللام، فانت هتعتد بالاصل فهتجيب همزه الوصل. الاسم هتقول اللام مكسور اقول لك ماليش دعوه اللام كسرها عرض من اجل اتفاق الساكنين. اذا كنت هتعتد بالعرض احسب همزه الوصل انها الحاجه اليها انتهت. بتحرك اللام لسه وتبدا بيقول ايه؟ وتبدا بهمز الوصل في النقل كله. في النقل اللي هو ايه؟ اللام دي هنقل لها حاجه او هتكسر من اجل التخلص من فاس الجنين. وتبدا بهمز الوصل في النقل كله ده وجه. وان كنت معتدا بعارضه وهو تحرك اللام فلا اي فلا تبدا به. فاصبح عندك في كلمه الاسم اذا ابتدات بها وجهين الاسم والاسم. الاسم الفصول الاسم والاسم خلاص؟ طيب في حاجة الدرس ده أنا كنت اتفضل ما الأصل تمام مش فاهم يعني مش مشكلة لأن الأصل الإظهار هو الأصل لكن الإظهار هو اللي محتاج يعني. طيب اللامات السواكن في القرآن خمس لامات. لام ولام ولام ولام ولام خدنا منهم النهارده ثلاثة لام تعريف والاسم والحرف. تعريف لام لام تعريف لام أول حاجة تاني التعريف لام التعريف إيه تعريفها؟ لام ساكنة زائدة لام ساكنة زائدة مسبوقة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء. الشمس او الشمس الذي والذي والذي والنخل. حكمها حكمها ايه؟ حكمها ايش؟ حكمها يا عبد الرحمن تضغم عند 14 وتظهر عند 14. تضغم عند 14 الشاهد ايه؟ الحروف ال 14 المجموعه في اوائل الكلمات من البيت طب ثم صل محمد الى اخره وتسمى لاما تسمى لاما شمسيه لاما دون سميه شمسيه لا ما يذكرش الشاهد طب تسمى لاما شمسيه ليه؟ ليه لمس؟ شبهه اللام والحروف اللي جايه بعدها زي الشمس فالنجوم لا تظهر تختفي عند الشمس طيب والحكم الثاني يا شيخ الحكم الثاني كلام التعريف هل تتغام عند 14 حرف مجموعين في قولنا ابغى هجده وخف عقيمه خلاص فالإظهار مجموعين في إبغى هجده وخف عقيمه وتسمى لاما قمريه ليه لام قمريه وسرطين لانهم شبهوا النجوم والنجوم ترفع حاله غير لا شبهوا لام النجوم والحروف والحروف والقمر والنجوم ترفع مع القمر النجوم ما تتسع مع القمر قبل القمر طيب سبب الاضغام ايه؟ اللام طيب اللام الثانيه هي لام الاسم، لام الاسم تعريفها يا عم عثمان. لام ساكنة أصلية تأتي في الفعل ولا الحرف؟ في الاسم ولا تكون إلا ألوانكم ألسنتكم، حكمها هيجي اسم الإنسان. نعم؟ حلمي. السامع. حلمي. ربنا يبارك فيك. الإظهار مطلق على طول لام الاسم مظهر ألسنتكم ألوانكم ملهاش يمكن يمكن لا على طول مظهر اللام الثالثة اللي خدناها يا عم شيخ أخليك أنت ما ترفع إيدك كده طيب لام الحرف هي اللام الواقعة في طيب إيه الاسم ترفع إيدك؟ تفضل هي اللام الواقعة في حرفين هل وبل طيب حكمها حكمها الإضغام ما لم يقع بعدها حرف لام طيب اللام من بل وقع بعدها لام وراء في القرآن أما لام هل فلم يقع بعدها إلا إخواننا دي واحد اللي يسألوا لام هل لم يقع بعدها في القرآن إلا لا انا سبحان الله غيرت صيغه السؤال لا انا بقول لم يقع بعدها في القران الا لام النظر وقع بعدها في القران ايه لا ولم يقع بعدها راء حكمها ايه الادغام الاظهار ما لم يقع بعدها لام او راء والسبب الادغام تمثل مع اللام والتقارب مع راء خدنا على ثاني الثلاثه صح خدنا الثلاثه نذكر الشاهد من الدفع قال الناظم رحمه الله تعالى حكم لام ال ولام الفعل حكم لام ال ولام الفعل للام ال حالان قبل الاحرف اولاهما اظهارها فلتعرف في هذا المده يبقى يتكلم ذات عن ايه؟ الاظهار قبل اربع بالنقل كده قبل اربع مع عشره خذ علمه اربعه مع عشره كم؟ خذ علمه اي خذ الايه؟ الكلمة اللي فيها الحكم من ابغي حجك وخف عقيمه ده الحكم الأول ثانيهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعل طب رمزها يبقى في كلمات هناخد الحروف الأول خلاص طب ثم صل رحما تفز بفذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم خلاص كده واللام الاولى سميها قمرين طبعا قمرين بيستلم مين من اجل الوزن واللام الاولى سميها قمرين واللام الاخرى سميها شمسيه اللام الاخرى اللي هي ايه يا مشيخ اللام الاخرى اللي هي تظهر ولا تظهر واللام الاخرى سميها شمسيه لا تظهر ولا تظهر اللام اللي هتسمى شمسية تظهر وتظهر. يعني هتظهر ولا تظهر؟ واللام الأخرى سميها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقص. كلمة الأخير ده لما نتكلم في لام الفعل المرة الجاية. خلاص؟ وأظهرن لام فعل مطلقة. وهو من يعني استيعابا ذكرنا الايه؟ اللامات السواقية الخمسة. خلاص؟ وإلا فمش مشكلة تكون في الايه؟ في الأمر. طيب المرة الجاية هنتكلم في ايه؟ فعل والأمر. خلاص؟ لأن كان هيبقى ده ستيلة بين الفعل الأمر والفعل الأمر. طب في أي سؤال يا إخوان؟ والله أنا مستبشر خير في الدولة. وبقول إن شاء الله في الآخر هيبقى في ناس متينة إن شاء الله. بس نبدأ من دلوقتي نذاكر. الامتحان جالك مفاجئ، عرفت كمية المعلومات اللي عندك وقيمتها وصياغتك ليها. ممكن الواحد يبقى عارف يكتب كلام غلط. خلاص؟ واحد يبقى عارف ولكن مش عارف ما تعودش على الامتحان. طب وكملك الإجرام بس. طب الإجرام اللي قلنا ولا الدوم قلنا؟ أنا متأكد إن عزيز عارف. لكن إيه؟ دي بتعلم منه. إن أنا ينبغي إن أكتب أحدد الإجرام بغنى ولا بدون غنى؟ الإظهار حلقي ولا مطلق ولا شفوي؟ خلاص؟ فإن شاء الله نبدأ من دلوقتي نذاكر بقى شهرين يعني شهرين وأسبوع على أقصى تقدير أو شهرين عشان نبدأ من أي سؤال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله و